من الأدب العالمي نقدم مسرحية كانديدا لجورج برنارد شو، ترجمة الأستاذ عبد الحميد سرايا. العالم الصغير الذي نقابله في هذه المسرحية يتكون من 6 شخصيات: كانديدا وهي امرأة في 33 من عمرها، ناضجة الأنوثة، قوية الشخصية، واثقة من مقدرتها على أسر القلوب، وهي تفعل ذلك في صراحة ورقة وبساطة. وهي ككل امرأة جميلة تريد أن يعبدها الرجل، ولكنها ككل امرأة جميلة أيضا تريد أن تهب وأن تحنو وأن ترضي غريزة الأمومة في نفسها. جيمس موريل زوجها، وهو قس بروتستانتي وعضو عامل في اتحاد المسيحيين الاشتراكيين، انحدر من أسرة ثرية مهدت له السبيل إلى النجاح حتى فاز به في يسر. في 40 من عمره، قوي البنية، ذكي وطيب ومستقيم، ولكنه لم يتعذب في حياته ولم يتعود بالتالي أن يفهم غيره. حياته عملية، ونظرته إلى الدنيا والناس نظرة واضحة ولكنها مبسطة. يحب كانديدا زوجته حبا جما، ولكنه ينسى أنها ليست فقط أما وزوجة، وإنما هي أيضا أنثى. يوجين مارشبانكس شاعر في 18 من عمره، من أصل نبيل، ولكنه نشأ نشأة تعسة ولم يلق من أسرته العطف والحب الكافيين. لا يزال يعاني آثار المراهقة. نظرته للحياة نظرة تعكس روحه الشاعرة من جهة، وثورته على أسرته وعلى ماضيه من جهة أخرى. فهو حالم، ثائر، أفاق، ولكن حياة الفراغ وذكاءه الكبير جعلاه لماحا ذا نظرة نفاذة إلى قلوب الناس. يكره العمل وليس له في الحياة من هدف. رأى كانديدا فخلع عليها صفات العذراء المقدسة، فهو شخص ينكر الواقع ولا يستطيع أن يحب إلا امرأة ليست من هذا العالم. وإذن فموريل ويوجين يحبان كانديدا، ولكن كل منهما لا يرى إلا جانبا واحدا منها. وفي هذا العالم أيضا سنقابل ميس بروسبرين جارنت في 33 من عمرها، وهي سكرتيرة القس موريل، تخفي وراء مسلكها الخشن وطريقتها السريعة العملية في الكلام قلبا حساسا متعطشا للحب، وتطوي في نفسها حبا صامتا للقس موريل. مستر بيرجس وهو أبو كانديدا، رجل أعمال تجاوز 60، نشأ فقيرا كادحا، واستطاع في النهاية أن يجمع ثروة ويفتتح مصنعا. وهو بعيد عن الذكاء كل البعد، بيد أن كفاحه الطويل خلق له غرائز يستطيع أن يشم بها رائحة الفرصة المربحة فينقض عليها. وأخيرا ليكسي ميل، وهو قس شاب لم يمض وقت طويل على تخرجه من أكسفورد، وهو يعمل مساعدا للقس موريل ويعجب به إعجابا شديدا ويكن له احتراما بالغا. نحن الآن في عام 1894 في الحي الشرقي من لندن المعروف بحي الإيست أند، الوقت صباحا، والقس جيمس موريل يجلس في حجرة مكتبه الواسعة على مقعد كبير، وأمامه منضدة تناثرت عليها الكتب والأوراق، وعليها صورة كبيرة لكانديدا زوجته. وفي الطرف الآخر من المنضدة توجد منضدة أخرى صغيرة تجلس عليها الآنسة بروسبرين جارنت سكرتيرته، أو ميس بروسي كما يدعوها أحيانا، وهي تكتب على الآلة الكاتبة. بينما ينتهي موريل من قراءة آخر خطاب في بريد الصباح، المدفأة مشتعلة ونرى فوقها مرآة وتمثالا جميلا للعذراء. محاضرة أخرى. جماعة الحرية في هوكستون يريدون أن أتحدث إليهم صباح يوم الأحد، فما هي تلك الجماعة؟ شيوعية فوضوية على ما أعتقد. كل الفوضويين لا يعرفون أن القس ليس ملكا لجماعة بالذات يوم الأحد. أبلغيهم أن يأتوا إلى الكنيسة إذا أرادوا الاستماع، أو أني لا أستطيع أن أتحدث إليهم في دارهم إلا أيام الاثنين والخميس. هل المفكرة معك؟ نعم ها هي. هل عندي محاضرة يوم الاثنين المقبل؟ نادي الراديكاليين في تور هاملتس. ويوم الخميس؟ الخميس رابطة إصلاح الأراضي. وماذا بعدها؟ نقابة سانت ماثيو يوم الأحد، حزب العمال المستقل يوم الخميس، الاثنين الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، الخميس نقابة العمال الزراعيين. وهؤلاء خير لك أن أبلغهم أنك لا تستطيع الذهاب، فتلك جماعة من الجهلاء المغرورين الذين لا يملك الواحد منهم 5 شلينات. ولكنهم يا فتاتي أقارب لي. أقارب لك؟ نعم، فلنا أب واحد في السماء. هذا كل شيء؟ قد لا تقدرين هذه الرابطة، كثيرون من الناس مثلك لا يقدرونها. حسنا، تستطيعين العثور على يوم أتحدث فيه إليهم؟ ماذا عن اليوم 25؟ لقد كان خاليا أول أمس. 25 مشغول، جماعة فابيان. وهل 28 مشغول؟ دعوة لتناول العشاء في شركة فاوندرز. إذن سأذهب إلى جماعة الحرية في هوكستون بدلا من العشاء. متأخر كعادتك يا ليكسي. أخشى أن أكون كذلك، وكم وددت أن أصحى مبكرا. لا تنس صلاة الصباح في موعدها. أعرف ذلك، ولكن كيف أصلي وأنا نائم؟ أليس كذلك يا بروسي؟ مس جارنت من فضلك. أرجو المعذرة يا مس جارنت. عليك أن تقوم بالعمل كله اليوم وحدك. لماذا؟ لماذا؟ لا تسأل لماذا، فمن صالحك أن تتعلم كيف تكسب ثمن غذائك قبل أن تأكله. هيا ولا تضيع الوقت، كان يجب أن تبدأ العمل منذ نصف ساعة. هل هي جادة يا موريل؟ نعم، أما أنا فاتركاني اليوم وشأني، إذ لا أريد أن أفعل شيئا. أنت؟ إنك لا تعرف كيف تقضي وقتك دون أن تفعل شيئا. هل هذا صحيح يا مس جارت؟ سأنفرد الآن بنفسي، فزوجتي قادمة في 12:45. تحضر هكذا سريعا؟ بالأطفال؟ كنت أعتقد أنهم سيبقون حتى آخر الشهر. أنت على حق، ولكنها قادمة تقضي يومين لتشتري بعض ملابس لجيمي ولترى كيف تسير الأمور بدونها. ولكن يا عزيزي موريل، إذا كان جيمي وفلافي مصابين بالحمى القرمزية، فهل من الحكمة؟ الحمى القرمزية؟ هراء، إنها الحصبة الألمانية، أنا الذي نقلت عدواها إلى الأولاد من مدرسة باي كرافت. بني، القس مثل الطبيب، وعليه أن يتعرض للعدوى كما يتعرض الجندي للرصاص. ليكسي، خذ الحصبة وستمرضك زوجتي، والسعيد السعيد الذي تمرضه. يصعب علي أن أفهم شعورك نحو ميسيس موريل. ولدي، تزوج امرأة طيبة، عندئذ تدرك كل شيء، ومن يبني بامرأة مثل زوجتي يبني على الأرض مملكة كتلك التي في السماء، مملكة السعادة. كم يشعر المرء بالسعادة وهو يجد في العمل ليملأ قلوب الآخرين بالسعادة. تزوج امرأة مثل كانديدا تدرك ما هي السعادة. والآن سأترك. تريت قليلا يا مستر موريل، لقد نسيت، والد زوجتك قادم الآن ليراك. ماذا؟ مستر بيرس؟ نعم، مررت به في الحديقة وهو يتحدث إلى أحد الناس وطلب إلي أن أبلغك أنه قادم. لم يأتي هذا الرجل إلى هنا منذ 3 سنوات. هل أنت واثق يا ليكسي؟ ألا تمزح؟ بل أنا جاد يا سيدي. قد يكون قادما ليرى كانديدا قبل أن ينسى صورتها. حسن، رجل عظيم يجبر الناس على حبه واحترامه. إذا أراد إنسان أن يكون شغوفا بزوجته فعليه ألا يبدو في نظر الآخرين أحمق. أوه مس بروسي، كانديدا هنا، كانديدا هناك، كانديدا في كل مكان. هذا يكفي ليخرج الآخرين عن صوابهم، لا يكف عن الإشادة بخصالها لأن لها شعرا جميلا وقواما مليحا. مس جارنت، أعتقد أنها جميلة جدا، انظري إلى صورتها على المنضدة، جميلة جدا، ما أروع عينيها. ما أروع عينيها، ليست عينها بأجمل من عيني، ورغم أنك تعلم ذلك تقول عني إني أقل منها شأنا. يحرم الله علي أن أقول في خلقه شيئا مثل هذا. شكرا على حديثك المهذب. لست أجد ما لا يروقك في ميسيس موريل. أنا لا أكرهها، فهي لطيفة وذات قلب كبير، إني شغوفة بها وأقدر صفاتها أكثر من أي إنسان آخر. أحقا؟ لا تصدقني؟ هل تظن أني غيورة؟ كم تبدو قديرا على فهم قلوب الناس يا مستر ليكسي ميل، وما أقدرك على معرفة نقط الضعف في المرأة، أليس كذلك؟ جميل أن تكون رجلا يعرف خفايا القلوب ويفسر جميع عواطف النساء على أن الغيرة مفتاحها. لو عرفت المرأة نقط القوة في الرجل كما تعرف نقط ضعفه لما كان هناك ما يسمى بمشكلة المرأة. أين سمعت موريل يقول ذلك؟ ليس هذا القول من بنات أفكارك، لأنك لست ذكيا إلى هذا الحد. أنت على حق، ولست أخجل أن أنقل عنه كثيرا من الحقائق الروحية، وقد قال تلك الكلمة في المؤتمر السنوي لاتحاد النساء الأحرار. لست أخفي عليك أنهن لن يفهمنها كما فهمتها أنا الرجل. مستر ليكسي ميل، عندما تتحدث إلي أريد أن أستمع إلى آرائك لا إلى آرائه، فكم تبدو سخيفا عندما تقلده. لست أقلده، ولكن أنهج نهجه. لا، إنك تقلده. قل لي، لماذا تضع مظلتك تحت إبطك اليسرى بدلا من أن تمسكها في يدك كما يفعل كل عباد الله؟ لماذا تمشي مهرولا وذقنك تمتد أمامك وفي عينيك نظرة قلقة؟ لماذا تنطق الكلمات في المجتمعات العامة على نحو يغير ما تنطق به في أحاديثك الخاصة؟ هل تظن أني لا ألاحظ كل شيء؟ والآن هلم إلى عملك، فقد ضيعنا الكثير من الوقت هذا الصباح. إليك تلك نسخة من مذكرة اليوم. شكرا، شكرا يا مس جارنت. قيل لي إن موريل هنا. سأدعوه لك. لست الفتاة الشابة التي كانت تكتب له مذكراتي. كلا، كانت أصغر منك. هل ستبدأ جولتك يا مستر ميل؟ نعم، ويجب أن أذهب في الحال. لا أريد أن أعوقك عن عملك، فقد جئت لحديث خاص مع مستر موريل. لست أنوي أن أتطفل عليكما، أسعدت صباحا. أسعدت صباحا يا سيدي. ها هو مستر موريل، أذهب إلى العمل؟ نعم يا سيدي. خذ منديل الحريري ولفه حول رقبتك فالريح باردة. شكرا يا مستر موريل. تدلل مساعديك كالعادة يا موريل. صباح الخير. أنا إذا استأجرت رجلا أبقيه دائما في مكانه. إني أعتبر مساعدي دائما أصدقاء لي، وإذا كنت تعامل موظفي كما أعامل مساعدي وتحصل منهم على القدر الذي أحصل عليه من العمل لأصبحت الآن ثريا كبيرا. هل جلست على مقعدك القديم؟ كما كنت دائما يا موريل. عندما زرتني لآخر مرة، وكان ذلك منذ 3 سنوات على ما أذكر، قلت نفس العبارة ولكن في صراحة أكثر. قلت أنت أحمق كعادتك يا موريل. ربما قلت هذا ولكني لم أكن أقصد إهانتك، فلا بد أن يتصف رجال الدين بالحمق، فعملهم يتطلب منهم أن يكونوا كذلك. وعلى أي حال لم آتي إلى هنا لأثير النزاع القديم، بل جئت لأهيل التراب على الماضي. اسمع يا موريل، لقد أفقدتني عقدا مربحا منذ 3 سنوات، ولما أغلظت لك القول في غمرة الغضب جعلت ابنتي كانديدا تبغضني، ولكن الآن يا موريل أعفو عنك. هات يدك، سامحك الله يا بني. احتفظ بوقاحتك لنفسك. هذه لغة قسيس يا موريل؟ كلا يا سيدي، فليست هذه لغة القساوسة، ومعذرة إذا أخطأت في القول. كان يجب أن أقول لتذهب بوقاحتك إلى الجحيم. هل تعتقد أني نسيت عطاءك للمناقصة الخاصة بتوريد الملابس لنزلاء الملجأ؟ أنت تعرف أنه كان أقل عطاء، ولا تستطيع أن تنكر ذلك. نعم أقل العطاءات، لأنك تدفع أحقر الأجور، أجور لا تكفي صاحبها التبلغ بلقمة. ولمن كنت تدفعها؟ للنساء العاملات عندك من رعايا كنيستي. فكيف تجرؤ يا سيدي أن تأتي إلى بيتي وتعرض الصف عني وتتحدث عن ابنتك وعن كلها؟ مهلا مهلا مهلا يا موريل، فقد اعترفت بخطئي، فما الذي يثير غضبك؟ هل اعترفت؟ بل فعلت، وأطلب غفرانك على الخطاب الذي كتبته إليك. أيرضيك هذا؟ هل رفعت الأجور؟ نعم. ماذا؟ أصبحت رجلا معتدلا، فلم أعد أستأجر النساء، لقد طردتهن جميعا وأحللت الآلة محلهن، ولا يتقاضى الرجل عندي أقل من 6 بنسات في الساعة، وأدفع للفنيين الأجر الذي تحدده النقابة. هل عندك ما تقوله لي الآن؟ أهذا ممكن؟ لعل السماء تعفو عن المذنب التائب. عزيزي بيرجس، أنت رجل عظيم، امنحني عفوك عما ارتكبت في حقك من إثم. هك يدي، والآن تبدو خيرا مما كنت. ألا تشعر بالسعادة؟ اعترف إنك تبدو سعيدا. ربما، لابد أني سعيد ما دمت قد لاحظت ذلك. وعلى أي حال أصبحت عطاءاتي تعرض على المجلس البلدي، ولا يقبل المجلس أي عطاء إلا إذا دفعت أجورا معتدلة. إلى الجحيم هؤلاء الشياطين الذين يتدخلون في شؤون الناس. لهذا السبب وحده رفعت الأجور؟ وما الذي يدعوني لرفعها إذن؟ وماذا يفعل العمال بما نعطيهم من أجور سوى التردد على الحانات؟ كم أشعر بالأسف لأني أعطي النقود لقوم لا يعرفون كيف ينفقونها، وأخذها من قوم قد يحسنون تدبير أمرها. ما الذي تريده مني هذا الصباح؟ لست أعتقد أنك جئت إلى هنا لشؤون عائلية فحسب. بل هو كذلك، زيارة عائلية لا أكثر ولا أقل. لا أصدق. لا تقل هذا ثانية يا موريل. بل سأرددها في كل وقت لأقنعك بأن ذلك هو الحق. لا أصدقك. حسن، إذا ظللت على رأيك فخير لي أن أذهب. أنا ذاهب يا موريل. لم أتوقع منك أن تكون غير متسامح يا موريل. في الماضي استطعنا أن ندبر أمورنا رغم اختلافنا في الرأي، فما الذي غيرك الآن؟ أؤكد لك أنني جئت إلى هنا وليس في قلبي غير شعور صادق مخلص، ولا أريد أن أكون على غير وفاق مع زوج ابنتي. موريل، كن لطيفا ولنتصافح. اسمع يا بيرجس، هل تريد أن يكون بابي مفتوحا لك دائما كما كنت قبل أن تفقد العقد؟ نعم يا موريل، أريد بكل إخلاص. إذن لا تعد إلى سيرتك الأولى. ماذا تعني؟ أقول لك ظننتني عندئذ أحمق. كلا، لم أكن أقصد. بل عنيت ما قلت، وكان رأيي فيك أنك نذل. لم تقل ذلك يا موريل. بل قلت ولكن هذا لم يمنعنا من الاتفاق، فقد خلقك الله في نظري نذلا، وخلقني في رأيك أحمق، وكيف لي أن أغير ما خلق الله؟ وما دمت تأتي إلى هنا إنسانا صادقا تحترم نفسك ونذالتك وتبررها وتفخر بها فمرحبا بك، ولكن لا أريدك أن تأتي إلى هنا تتحدث عن نفسك وعن أجورك العالية التي لم ترفعها إلا ليقبل مجلس البلدية عطاءاتك. كلا، أريد من الإنسان أن يكون صادقا مع نفسه حتى ولو كان شريرا. والآن إما أن تأخذ قبعتك وتخرج، وإما أن تجلس وتبرر لي بنذالتك لماذا تريد الصلح معي. طيب حسن، والآن تحدث، قل الحقيقة. أنت والله مخلوق غريب يا موريل، ولكن لا يملك الإنسان إلا أن يحبك، وفوق ذلك كما قلت من قبل يجب أن لا يأخذ الإنسان كل ما يقوله رجال الدين مأخذ الجد، وإلا توقفت الدنيا عن الدوران، أليس كذلك؟ اسمع يا موريل، أريد الآن نزولا على رغبتك أن أحدثك في صراحة. يوما ما ظننتك أحمق، ولكني بدأت أدرك أنني كنت رجعيا في رأي هذا. أدركت الحقيقة متأخرا يا عزيز. نعم، فقد تغيرت الأيام بأسرع مما كنت أتصور. منذ 5 سنوات لم يكن أحد يؤمن بآرائك، وكنت أعجب لماذا يدعونك تخطب في الناس. أما اليوم فأنا على استعداد لأن أراهن ب1000 جنيه بأنك ستصبح أسقفا، بل رئيس أساقفة. لقد أصبح لك ولأمثالك قدر خطير، ولن يستطيع أحد إسكاتكم إلا إذا ملأوا أفواهكم بالمال. لقد عرفت كيف تختار الطريق الرابح. لنتصافح يا بيركس، فأنت الآن نذل مخلص. لن أصبح أسقفا، ولكن إذا حدث ذلك أعدك بأن أدعوك إلى مآدب العشاء التي أقيمها. فكاهة طيبة يا موريل. قل نعم يا موريل. أو كانديدا، لماذا؟ أو عزيزتي، كنت أنوي أن ألقاك في المحطة ولكني نسيت الوقت. يسيئني يا حبيبتي أني لم ألقاك. لقد نسيت أن أقبلك. كيف حالك يا كاندي؟ لقد تفهمت أنا وموريل على اتفاق شريف، أليس كذلك؟ إلى الشيطان هذا الاتفاق الذي أنساني كانديدا. حبيبتي المسكينة، كيف استطعت نقل الحقائب؟ كيف أمكنك؟ لم أكن وحدي، كان يوجين هناك وقدم معي. يوجين؟ نعم، وهو الآن يجاهد لإحضار الحقائب. اذهب إليه حتى لا يدفع أجر العربة. حسن يا بابا، كيف حال البيت؟ لم يعد يطيب لي البقاء في المنزل منذ خلا منك، وكل أملي أن تعودي إلينا بعد الوقت يا كاندي. ولكن من هو هذا اليوجين الذي معك؟ اكتشاف موريل، وجده راقدا على الرصيف في يونيو الماضي. ألم ترى ذلك التمثال؟ تمثال العذراء على المدفأة. إنه يوجين الذي أعطانيه. هل تريدين أن تقولي لأبيك إن فتى ينام على الرصيف يشتري تحفا مثل هذه؟ لا تخدعيني يا كاندي، تلك صورة دينية رائعة، ولابد أن موريل اختارها بنفسه. ليس يوجين بالفتى المتسكع. إذن فما هو؟ نبيل؟ نعم، فعمه لورد ولا يزال على قيد الحياة. كلا، بل نعم، عندما وجده موريل كان في جيبه صك ب55 جنيها غير قابل للصرف إلا بعد أسبوع، ولم يكن يجرؤ على أن يطلب قرضا. إنه ولد لطيف ونحن شغوفان به. رواية لا أكاد أصدقها. ولكن هل تقدمين إليه يا كاندي؟ فلن أستطيع البقاء أكثر من دقيقتين. تعال تعال، تستطيع أن تبقى معنا ولو ربع ساعة. هذا والد كانديدا، مستر بيركس. مستر بيركس، أقدم لك مستر يوجين مارشبانكس. يسرني أن ألقاك يا سيدي. ويسرني أيضا أن ألقاك يا مستر مارشبانكس. هل يناسبك هذا الجو؟ آمل ألا تدع موريل يبذر في رأسك آراء خبيثة. آراء خبيثة؟ أتعني الاشتراكية؟ هذا ما عنيته. سأذهب الآن، فلا حيلة لي في ذلك. ألست قادما في طريقي؟ جائي معي في نادي فريمان فاوندرز في نورث فولغيت. قل إنك تقبل. ولكن أين نورث فولغيت هذا؟ في ولاية سري، أليس كذلك؟ لن تلحق بالقطار يا أبي إذا لم تذهب في الحال. تعال بعد الظهر وقل لمستر مارش بانكس أين النادي. فكاهات مليحة، لم أقبل بعد إنسانا لا يعرف نورث فولغيت. إلى اللقاء مستر مارش بانكس. يشفع لي طيب منبتك في العفو عني لصوتي المرتفع. العفو، العفو سيدي. باي باي كاندي، سأعود عصرا. إلى اللقاء موريل. أمصمم على الذهاب؟ نعم، لا تتعب نفسك بالمصاحبة. لا، سأودعك إلى الخارج. حسنا يا بوجين، كيف وجدت أبي؟ يبدو أنه رجل عجوز طيب. هل تعلم أنك ولد لطيف يا يوجين رغم شذوذك؟ لو كنت قد صغرت من أبي لما شعرت بأهانة، ولكن يسرني أنك كنت مهذبا معه. هل كان يجب أن أضحك؟ لاحظت أنه روى فكاهة، ولكني لا أستطيع أن أتمالك نفسي مع الغرباء، ولا أستطيع أن أفهم الفكاهة. آسف لما بدر مني. أيها الطفل الكبير، أنت اليوم مضطرب على غير عادتك. لماذا كنت حزينا ساكنا ونحن قادمين في العربة؟ لا شيء، كنت أفكر كم أعطي السائق، ولو أن هذه مسألة تافهة ولكنها أقلقتني كثيرا، فأنا أخشى معاملة الغرباء. ولكن المسألة انتهت، فقد انحنى السائق ورفع قبعته عندما أعطاه موريل شيلينين. كنت أنوي أن أعطيه 10. موريل، كان يوجين ينوي أن يعطي السائق 10 شلينات، والمسافة لا تزيد على 200 متر. يا إلهي، لا تلقي مالا إلى ما تقول يا مارش بانكس، فالكرم خير من الشح. بل قل جبنا وجهلا، ميسيس موريل على حق. طبعا هي على حق. والآن سأتركك بعض الوقت مع موريل، سأذهب لأرى كيف حال المنزل. أعطني شالي يا يوجين. حالا، تفضلي. أعطني معطفي وضعه على كتفي. نعم، تفضلي. أعطني قبعتي. ها هي. والآن افتح الباب. شكرا. ستبقى للغداء يا يوجين؟ كلا، أعني لا أستطيع. أتعني أنك لا تريد البقاء؟ كلا، فما أحب إلي من البقاء. شكرا جزيلا، ولكن ولكن ولكن ولكن إذا كنت تريد البقاء ابقى، وإذا كنت خجلا أخرج إلى الحديقة واكتب بعض الشعر إلى 1:30، ثم عد لتأكل بشهية. شكرا، كنت أود هذا، ولكن يجب أن لا أبقى. الحق أن ميسيس موريل طلبت إلي أن لا أبقى، قالت لي إنها لا تتوقع منك أن تطلب مني البقاء للغداء، ثم ذكرتني بأنك إذا فعلت فإنك لا تعني ما تقول. أرجو ألا تخبرها. هذا كل شيء؟ أليس في اقتراحي بأن تذهب إلى الحديقة ما يحل المعضلة؟ كيف؟ أيها الغبي، يا بني العزيز، في زواج سعيد مثل زواجنا يكون لعودة الزوجة إلى دارها نوع من القدسية، وصديق قديم أو إنسان مهذب نبيل لا يكون متطفلا في مثل هذه المناسبة. أما الزائر العابر، ماذا؟ ظنت كانديلا أني لا أريد بقاءك، ولكنها على خطأ. اسمع يا بني، إنني أحبك وأريد أن أراك مثلي سعيدا في زواجك. أعتقد حقا أنك سعيد؟ أعتقد، بل أؤمن بذلك. والآن اذهب إلى الحديقة واكتب شعرا، وعد في 1:30، فنحن لا ننتظر على المائدة. هيا هيا اذهب. كلا كلا، سألقي ضوءا على الحقيقة. ستفعل ماذا؟ يجب أن أتحدث. بيني وبينك حساب سأصفيه. الآن؟ نعم الآن، قبل أن نغادر هذه الحجرة. لم يكن التي ستغادرها. تعال واجلس وهات ما عندك، ولا تنسى أننا صديقان، وعلى كل واحد منا أن يكون صبورا ومهذبا مهما كان عنده من قول. أنا لا أنسى نفسي، ولكن رعب يملأ قلبي. سترى، سترى الآن إن كان هناك. طبعا طبعا يا ولدي، أنت تحبها وكل إنسان يحبها، وكل من يراها لا يملك إلا أن يحبها. ولكن هل تعتقد يا يوجين أن حبك لها مسألة تستحق المناقشة؟ فأنت دون العشرين، أما هي ففي الحلقة الرابعة. ألا يبدو حبك في نظرك حبا حيوانيا؟ أتجرؤ على أن تقول ذلك عنها؟ أتظن أن هذا هو الحب الذي تلهمه كانديدا؟ إنك تهينها. أهينها؟ يوجين حذاري، لقد كنت معك صبورا وآمل أن أظل كذلك، ولكن هناك أشياء لا أسمح بها. لا تكرهني على أن أعاملك كطفل، كن رجلا. لنضع جانبا كل الذي تستطيعه والذي لا تستطيعه. امتلئ رعبا كلما فكرت فيما جرعته لها طوال هذه السنوات المملة التي قضتها معك. لقد ضيعتها في غمرة أنانيتك وعماية بصيرتك، كل ذلك لتبلغ أنت غايتك، أنت الذي لا توجد بينك وبينها ما يربطكما. وما رأيك في أنها راضية بهذه الحياة يا يوجين؟ ولدي أنت أحمق والناس يضحكون منك، هذه الصراحة ترضيك؟ أتعتقد أني لا أعرف شيئا؟ كنت معي صبورا وهادئا لأنك تظن أني أحمق في شعوري نحو زوجتك. تماما، مثلك مثل الرجل الذي كان هنا، هو يظنك أحمق لمذهبك الاشتراكي. هل أنا على خطأ يا سيدي؟ وهل تظن أن رأيك في يقنعني بأنني على خطأ؟ يوجين، أي شيطان ذلك الذي وضع هذه الكلمات على لسانك؟ يسهل جدا على أي إنسان أن يهز عقيدة إنسان آخر، ولكن هذا من وسوسة الشيطان. احذر يا يوجين، احذر. أنا أعرف ما أعني وأفعل ذلك عامدا، ألم أقل لك إني سأهزك؟ يا بني أصغي لي، يوما ما ستصبح إنسانا سعيدا مثلي، ستتزوج وستكافح وتجاهد بكل قوتك لتشيع السعادة في كل مكان على الأرض كما تشيعها في بيتك. ستكون أحد الذين يقيمون مملكة السماء على الأرض، ومن يدري فقد تبثني. ولا تظن يا بني أني لا أرى فيك مخايل الذكاء والنبوخ، أعرف تماما أن روح الله تسكن في نفوس الشعراء وأنت شاعر. قولك هذا لا يهزني، ولكن افتقار الآخرين إلى الشاعرية هو الذي يثير شفقتي. إذن ساعد الآخرين على أن تلهمهم النفس الشعرية، ساعدني على إذكاء تلك الروح لا على إطفائها. في المستقبل عندما تصبح مثلي سعيدا، سأكون أخا لك في العقيدة، سأساعدك على أن تؤمن بأن الله خلق لنا أرضا لولا خطيئتنا لكانت فردوسا، سأساعدك على أن تؤمن بأن كل ضربة من يدك إنما تبذر بذور السعادة ليجنيها كل الناس، وسأساعدك على أن تعتقد أن زوجتك تحبك وأنها سعيدة في بيتك. أنت في حاجة إلى هذا العون، وكلنا في حاجة إليه. هناك أشياء كثيرة تثير الشك في نفوسنا إذا تركنا عقيدتنا تتزعزع. نحن هنا في دار تشع فيها السعادة، ولكننا محاطون بجيش حرم من الشكوك، فهل تريد أن تلعب دور الخائن وتساعد ذلك الجيش على أن يغزوني في عقر داري؟ هذا هو الذي تلقاه منك دائما، امرأة ذات قلب كبير تبحث عن الحقيقة، عن الحرية، فتطعمها استعارة وكناية وتشبيها وخطابة وبلاغة. هل تعتقد أن قلب المرأة يستطيع أن يعيش على فصاحتك ونصائحك؟ يوجين، أنت تفقدني السيطرة على نفسي، فذكائي لا يزيد على ذكائك، وقد خلق الله لنا هذه القدرة لنبحث عن الحق الإلهي. وأية علاقة بين حديثك العذب وبين الحق الإلهي؟ مثلك مثل عازف الأرغن في الكنيسة. أنا لم أذهب قط إلى كنيستك، ولكني شاهدت كثيرا من اجتماعاتك السياسية، رأيتك تثير حماسة الناس، كنت تثيرهم حتى ينصرفوا كأنهم سكارى. ولو رأيت يا سيدي زوجاتهم عندئذ كما رأيتهن، لوجدت أنهن ينظرن إلى رجالهن نظرة الناس إلى الحمقى. يوجين، أوه إنها قصة قديمة يمكنك أن تجدها في التوراة. أعتقد أنك تشبه الملك داود عندما كان يقول: ولكن زوجته كانت تحتقره من أعماق قلبه. أخرج من بيتي، أخرج، ألا تسمع؟ دعني، دعني، لا تقترب مني، دعني يا مورل، إذا ضربتني قتلت نفسي، دعني أذهب، دعني أذهب. أيها القرد، أيها القرد الحقير الجبان، أغلب من وجهي. لست أنا الذي أخشاك، وإنما أنت الذي تخشاني. يبدو كذلك. تلك هي الحقيقة، أظن أني أخشاك لأني لا أتحمل الأذى، ولأني أبكي إذا أذيت، ولأني لا أستطيع أن أقاتلك على زوجتك كما يفعل أي سكير. ولكن أنت على خطأ، فإذا لم يكن لدي ما تسميه إقدام البريطانيين فليس عندي جبن البريطانيين. أنا لا أخشى أرى قسيس، سأحاربك وسأنقذها من عبوديتك وعبودية أفكارك. أنت تخشى أن أراها مرة ثانية. ماذا أيها القرد الحقير؟ دعني وحدي من فضلك، دعني، أنا ذاهب. انتظر، انتظر لحظة، لن أمسك بسوء، لا تخف. عندما تعود زوجتي ستسأل لماذا خرجت، وعندما تعرف أنك لم تخطو عتبة هذا البيت مرة أخرى ستسألني إيضاحا، ولا أريد أن أثقل عليها بأن أقول لها إنك تصرفت تصرف الخونة. يجب عليك أن تبلغها الحقيقة السافرة، ولو قلت شيئا غير الحقيقة كنت جبانا مخادعا. أنقل إليها كل ما قلت، وكيف أظهرت قوتك البدنية في معاملتي، وكيف أمسكتني في يدك كما تمسك فأرا، وكيف تخذلت أنا وانزويت وملأني الرعب، وكيف دعوتني بالنذل الحقير وطردتني من المنزل. إن قلت لها غير ذلك كتبت إليها أبلغها الحقيقة. لماذا تريدني أن أبلغها ذلك؟ لأني أريدها أن تفهمني وتعرف أني أفهمها. وإن أخفيت عنها كلمة واحدة ولم تلقي بالحقيقة عارية أمام قدميها ستعيش إلى آخر يوم في حياتك مؤمنا بأنها لي وليست لك. ودع. قف. لن أقول لها شيئا. إذا ذهبت فإما أن تقول الحقيقة وإما أن تكذب. يوجين، أحيانا يجد الإنسان مبررا للكذب. للكذب أعرف، ولكن لا فائدة من الكذب. وداعا أيها القسيس. هل أنت ذاهب يا يوجين؟ يا إلهي، أتريد أن تخرج على هذه الحال؟ حقا إنك شاعر. انظر إليه يا مورل، انظر إلى ياقته ورباط عنقه وشعره. قف هنا يا يوجين، دعني أربط منديلك حول عنقك وأصلح من شعرك. الآن تبدو جميلا، حتى أنه من الأفضل أن تبقى للغداء رغم أني حذرتك ألا تبقى. سيكون الطعام معدا في نصف ساعة. أنا أريد البقاء، إلا إذا كان لدى صاحب العظمة زوجك قسيس رأي آخر. هل يبقى يا موريل ويعد بأن يكون ولدا لطيفا ويساعدني في إعداد المائدة؟ بالطبع الأفضل أن يبقى. إذن تعالي يا ميسيس موريل نعد المائدة. إليك ذراعي، الآن أنا أسعد الناس. هكذا كنت أنا أيضا منذ ساعة. نفس اليوم عصرا ونفس الحجرة، يوجين مارش بانكس واقف بجانب النافذة ويتطلع إلى المنظر الخارجي. تدخل ميس جارنت ومعها مفكرة دونت فيها خطابات مورل، وتبدأ في إعادة كتابتها على الآلة الكاتبة، ولكنها لم تلاحظ وجود يوجين وهي داخلة. رايتر يا مستر يوجين؟ أنا لا فائدة من النكران. آسف يا ميس جارنت، حاولت أن أجعلها تكتب ولكنها لم تفعل. لقد غيرت المسافات التي أكتب عليها. أؤكد لك أني لم أفعل شيئا بالمرة، كل الذي فعلته أني أدرت عجلة صغيرة فسمعت لها طقطقة صغيرة. طقطقة صغيرة؟ ظننت أنك إذا أدرت العجلة كتبت لك التايبرايتر وحدها خطاب حب عنيف. أظن أن هذه الآلة تستطيع أن تكتب خطابات غرامية، أليس كذلك؟ لا أدري، ولكن لما تسألني؟ عفوك يا أنستي، أعتقد أن الأذكياء من الناس، أقصد هؤلاء الذين يكتبون خطابات وما إليها، يجب أن تكون لهم مغامرات عاطفية، وإلا فقدوا صوابهم. مستر يوجين، آمل ألا أكون قد أهنتك. كان يجب ألا أتحدث عن غرامياتك. ليست لي غراميات، كيف تجرؤ على مثل هذا القول؟ حقا؟ إذن فأنت خجولة مثلي. لست خجولة، ولكن ماذا تعني؟ بل لابد أن تكوني كذلك، ذلك هو السبب الذي جعل الحب في الدنيا قليلا. كلنا يتوق إلى الحب، فهو إشباع لطبائعنا، وهو الصلاة الأولى لقلوبنا. مس جارنت، ما الذي لا تريدين التضحية به للتخلص من الخوف والخجل؟ كيف تجرؤ؟ دعي هذا الهراء، فهو لا يخدعني. ما الذي يمنعك من إطلاق نفسك على سجيتها معي؟ فأنا مثلك تماما. مثلي؟ هل تتملقني أم تتملق نفسك؟ لا أدري أيهما تقصد. إني أبحث عن الحب، وجدت أكواما منه في قلوب الآخرين، ولكن كلما حاولت أن أسأل عنه قتلني هذا الخجل، فأقف أخرس اللسان وأقول أشياء لا معنى لها وأكاذيب حمقاء. أرى العاطفة التي أبحث عنها تتدفق على الكلاب والقطط والطيور الأليفة، ذلك لأنهم يسعون إليها ويطلبونها. الحب مثل الأشباح، لا يظهر إلا إذا تحدثنا عنه. كل الحب الذي في هذا العالم يريد أن ينطق وأن ينطلق، ولكنه لا يجرؤ لأنه خجول خجول خجول. تلك مأساة الحياة. أحيانا يستطيع الجبناء التخلص من الخجل، أليس كذلك؟ الجبناء اللئام هم الذين لا قلوب لهم ولا يعرفون الحب، وبالتالي لا يعرفون الخجل. عندهم القدرة على طلب الحب لأنهم ليسوا في حاجة إليه، وعندهم القدرة على منحه وليس عندهم ما يمنحونه. ولكن نحن الذين نحب ونريد الحب لنخلطه بحب الآخرين، لا نستطيع أن نقول كلمة واحدة. وأنت، ألا تشعرين بذلك؟ اسمع، إذا لم تكف عن مواصلة ذلك الحديث تركت لك القاعة. هذا حديث غير لائق. كل حديث غير لائق. لا أستطيع أن أفهمك يا مس جارنت، إذن عما أتحدث؟ عن أي شيء آخر، عن الجو مثلا. ولكن هل تتحدثين عن أي شيء آخر إذا كان معك طفل يبكي ألما من الجوع؟ كلا بالطبع. إذن كيف أتحدث عن أي شيء بينما قلبي يتدور جوعا؟ يوجين، أمسك عليك لسانك، دعني أواصل عملي. نعم، تلك خاتمتها، نمسك ألسنتنا. ولكن هل إمساك اللسان يوقف بكاء القلب؟ إنه يبكي ويتألم، ويجب أن تبكي وأن تتألمي إذا كان لك قلب يحس. لا فائدة من العمل وأنت تتحدث هكذا، ليس من شأنك إن كان قلبي يبكي أو لا يبكي. وإن كنت أشعر برغبة في أن أقول لك. لا داعي، أعرف أن قلبك يبكي. ولكن حذاري، إذا قلت لأحد أني قلت شيئا أنكرت. وأنت أيضا ليست عندك الشجاعة لتلقي له بالحقيقة. هو من؟ الذي هو الرجل الذي تحبينه. أي إنسان؟ المساعد مستر ليكسي ميل مثلا. مستر ميل؟ هذا هو الرجل الذي يتعذب قلبي من أجله؟ أفضل أن تكون أنت ذلك الرجل له. آسف يا صديقتي، ولكن يجب أن لا يدور في خلدك أنني. لا تخشى شيئا، لست أنت، وليس هناك إنسان بالذات. فهمت، تريدين أن تمنحي حبك لأي إنسان يعرض. أي إنسان يعرض؟ ماذا تظنني؟ لا فائدة، لن أستطيع الحصول منك على جواب معين، نفس الكلمات التي يقولها كل إنسان. إذا أردت حديثا فريدا من نوعه فاخلو إلى نفسك وتحدث إليها. ذلك ما يفعله الشعراء، يتحدثون إلى أنفسهم فتسمعهم الدنيا كلها، ولكن أحيانا يحب الشعراء أن يسمعوا حديث الآخرين. انتظر انتظر حتى يعود مستر موريل، سيتحدث هو إليك. أتسخر؟ إنه أقدر منك على الحديث، ويستطيع أن يدير رأسك الصغير هكذا وفي لحظات. فهمت. ماذا فهمت؟ سرك. ولكن قولي لي، هل تستطيع امرأة أن تحب وأن تخلص في حبك؟ ما أثقلك؟ بالله أجيبيني، أريد أن أعرف، ويجب أن أعرف. فأنا لا أجد فيه غير البلاغة والدين وما تعارف الناس على تسميته بالطيبة، والمرأة لا تحب الطيبة. حقا لا أعرف عما تتحدث، ولا أستطيع أن أفهمك. بل تفهمين، أنت كاذبة. تفهمين وتعرفين مقصدي. هل يمكن أن تحب امرأة؟ نعم نعم بالطبع. حمدا لله، أخيرا وصل إنسان ينقذني من هذه المحادثة. حسن حسن حسن، هكذا يتركونك وحدك يا مستر موشبانس؟ جئت لأكون في صحبتك. موريل يتحدث إلى وفد في غرفة المائدة، وكانديدا في الطابق العلوي تتحدث إلى مدرسة من المدرسة القريبة. ولا بد وأنك تشعر بالوحدة هنا، فليس معك غير هذه التايبست. سيجد يا سيدي في حديثك المهذب تسلية كبيرة. لم أكن أخاطبك يا سيدتي. هل وجدت خلقا أسوأ من خلق هذا الرجل يا مستر يوجين؟ مستر يوجين موشبانكس جنتلمان، ويعرف قدر نفسه أكثر مما يعرف بعض الناس هنا. لست سيدة ولست جنتلمان، وكم أود التحدث إليك في صراحة لو لم يكن المستر يوجين هنا. لقد تمزق الخطاب علي أن أكتبه من جديد، لا أستطيع السيطرة على نفسي أيها الغبي. أنا غبي أيتها الفتاة؟ حسن جدا، انتظري حتى أتحدث إلى الذي يستأجرك، سألقنك درسا قاسيا. بل أهنتني، ولا فائدة من إطالة الكلام. ألم تسمع ما قالت يا مستر موشبانكس؟ من الخير أن نغير موضوع الحديث، أعتقد أن ميس جارنيت لم تعني شيئا. أليس كذلك؟ هذا الجرس لي. اذهبي، لسنا في حاجة إليك. والآن وقد أصبحنا وحدنا، سأقول لك شيئا لم أقله لإنسان من قبل. منذ متى زوج ابنتي موريل؟ لا أدري، فأنا لا أتذكر التواريخ، بضعة شهور ربما. ألم تلاحظ فيه شيئا غريبا؟ لا أظن. ذلك هو موطن الخطر، إنه مجنون. مجنون؟ نعم، راقبه وسترى. ولكن قد تكون آراؤه هي التي. هذا ما ظننته أول الأمر، وقد تكون أفكاره إلى. أتعرف ماذا قال لي هذا الصباح؟ ماذا؟ قال لي، وأنا واثق من ذلك وثوقي من وجودك، قال عني إنني مجنون وإنني نزل. تصور، أنا نزل، ومع ذلك صافحني كأن النزالة شرف. ثم تريد أن تقنعني بأن الرجل عاقل؟ دويني الأسماء والعناوين مس جارنيت. حسنني يا سيدي. ها هو قادم، راقبه جيدا. آسف يا موريل، سأتقدم إليك بشكوى. كنت أود أن لا أشكو، ولكن أرى من واجبي أن أفعل. ماذا حدث؟ يشهد مستر موشبانكس على روايتي، الفتاة التي تعمل عندك نسيت نفسها ووصفتني بالغباء. إنها بروسي حقا، الفتاة الصريحة التي تنطلق على سجيتها، مسكينة. وهل تتوقع مني أن أقبل منها هذا القول؟ لا تلقي بالا من الموضوع فقد انتهى. لا ألقي بالا؟ كيف؟ هل يجوز أن تقول ذلك؟ أريد أن أعرف، هل يجوز؟ تلك مسألة للكنيسة أن تقررها للعامة. إليك سؤالا، هل ألحق قولها أي ضرر بك؟ كلا بالطبع، ولا تفكر في الموضوع بعد الآن. معذرة، سأفض البريد. ألم أقل لك إنه مجنون؟ متى نتعشى يا موريل؟ بعد بضع ساعات. إذن أعطني كتابا أقرأه بجانب المدفأة. أي كتاب تريد؟ كتاب جيد؟ لا لا لا لا لا لا، كتاب يدخل السرور على نفسي أقتل به الوقت. شكرا يا موريل. ستأتي كانديدا حالا لتسري عنك وحدتك، لقد تخلصت من زائرتها وهي الآن تملأ المصابيح. تملأ المصابيح؟ ألا تتسخ يدها؟ يا للعار، سأذهب أنا وأملأها. الأفضل ألا تذهب، وإلا اختارتك لتنظيف حذائي لتوفر علي مشقة تنظيفه كل صباح. كيف؟ أليس عندك خادم يا موريل؟ نعم عندي، ولكنها ليست عبدا لي، وكلنا نتعاون في تنظيف المنزل. فمثلا بعد الإفطار تساعدني بروسي في غسل الأطباق، ونتحدث عن العمل في الوقت ذاته. ولكن هل تظن أن كل امرأة خشنة كميس جارنيت؟ أنت على حق يا مستر موشبانكس، أنت على حق، إنها خشنة. يوجين. نعم. كم خادما في بيت أبيك؟ لا أدري، لا أدري. كثيرون، حتى أنك لا تدري عددهم، وما عليك إلا أن تدق جرسا صغيرا فتقضى كل أعمالك الخشنة، أليس كذلك؟ كفى كفى، لا تعذبني. أما أنت فلا تحمل نفسك حتى مشقة دق الجرس، بينما أصابع زوجتك الجميلة تتلطخ بالزيت، وأنت تجلس هنا لتعظ الناس. لا عمل لك إلا الوعظ الوعظ والكلام الكلام الكلام. بحق الشيطان، ليس هناك أبلغ من هذا القول. إليك الذي يعرف كيف يجادلك يا موريل. إذا بقيت معنا يا يوجين سيكون تنظيف المصابيح من نصيبك. سأبقى هنا بشرط أن تكون كل الأعمال الخشنة من نصيبي. تلك شهامة، ولكن أريد مقدما أن أعرف كيف تؤدي العمل قبل أن أعهد به إليك. موريل، كنت تهمل المنزل في غيابي. ما الذي فعلته وما الذي لم أفعله يا حبيبتي؟ استخدمت فرشاة تنظيف الأرض في تنظيف حذائك. يا إلهي يا إلهي يا إلهي. ماذا حدث؟ أمريض أنت يا يوجين؟ كلا كلا، لست مريضا، ولكنه الرعب الرعب الرعب. وما الذي يرعبك وأنت في هذه السن يا مستر موشفرانس؟ يجب أن تتخلص من ذلك بالتدريج. لا شيء يا بابا، إنه الرعب الشعري، أليس كذلك يا يوجين؟ رعب شعري، أرجو المعذرة. ما الذي أفزعك يا يوجين؟ فرشاة الأرض؟ لا تهتم، ألا تريد أن تهديني فرشاة جميلة جديدة لها زهر من العاج مطعم بالجواهر؟ كلا، ليست فرشاة للأرض، ولكن قاربا صغيرا جميلا ينقلنا إلى ما وراء هذا العالم، إلى قصر أرضه من الرخام تنظفها الأمطار وتجففها الشمس، أو عجلة تحملنا إلى السماء حيث النجوم تضيء بدل المصابيح، ولا حاجة بك إلى ملئها بالزيت كل يوم، وحيث لا عمل لأي إنسان إلا البطالة والأنانية والتفاهة. موريل، كيف تقضي على هذا الحلم؟ البطالة والأنانية والتفاهة معناها الجمال والحرية والسعادة، هذا هو الذي يتمناه كل إنسان ذي قلب للمرأة التي يحبها. هذه مثلي، فما هي مثلك ومثل الرجال الذين على طرازك؟ عظات وفرش للتنظيف؟ أنت تلقي العظة وزوجتك تنظف الأرض. إنه ينظف الأحذية يا يوجين، وعقابا لك على قولك هذا ستتولى أنت تنظيفها غدا. لا تتحدثي عن الأحذية، فقدماك جميلتان عندما تطيرين بهما عاريتين فوق قمم الجبال. ولكن لا يمكن أن تبدو قدماي جميلتين في الطريق العام بدون حذاء. كاندي كاندي، لا تتحدثي كالسوق، ها أنت تبقين الرعب في قلب المستر موشبانكس، أعني الرعب الشاعري. مستر موريل، إليك برقية، الرد خالص والرجل ينتظر. ماريا تنتظرك في المطبخ يا ميسيس موريل، لقد أحضرت البصل. البصل؟ نعم البصل، بصل ذو رائحة نفاذة قوية. هيا تعال ساعدني في تقشيره. تعال يا إلهي، بصل بصل بصل. كاندي تعامل الفتى في قسوة، وهذا لا يليق يا موريل. ولكن قل لي يا موريل، هل هو دائما يتصرف بهذا الشكل الغريب؟ لا أدري. إنه يحسن الكلام وحديثه مهذب، وأنا أقدر الشعراء. فلي روح شاعر، وكنت أروي لكانديدا وهي طفلة كثيرا من الشعر والقصص. حقا يا بيركس، معذرة، سأبعث بهذه البقية. أكنت تؤلف تلك القصص؟ لم أكن أظن أن عندك هذه الهبة. على فكرة أريد أن أنصحك، مستر يوجين مجنون. ماذا؟ مجنون؟ نعم، فقد أفزعني قبل مجيئك بلحظات. اسمع، ألم تلاحظ كم يبدو حديثه غريبا؟ إذن فذلك هو الرعب الشاعري. يبدو أن هذا البيت مستشفى للمجاذيب، ولا أحد يعنى بمن فيه إلا سيادته. وأنت الجاني على نفسك إذا لم تكن حذرا. لا أقبل منك نصحا. قولي لسيدك إني ذهبت إلى الحديقة أدخن سيجارة. سيجارة؟ هذا أنت يا موريل، سأتمشى في الحديقة وأدخن سيجارة. حسن حسن، اذهب. ميس بروسي، لما وصفت والد زوجتي بالغباء؟ أنا أوه لا لا لا لا، لا تبكي، لا تهتم بالأمر يا بروسي، فهو في الواقع شديد الغباء، أليس كذلك؟ أوه بروسي، يا إلهي كم أنا متعب، كم أنا متعب، وكم أنا خائف. أين يوجين؟ يغسل يديه في المطبخ، سيكون طباخا ماهرا لولا أنه يفزع لمرأة ماريا. حقا؟ أوه زوجي الحبيب، دعني أنظر إلى وجهك. أدر وجهك إلى الضوء. ليس حبيبي اليوم كما أحب. هل أجهدت نفسك في العمل؟ لم أفعل أكثر مما أفعل كل يوم. وجهك أصفر متجاعد متقدم في السن. لقد كتبت اليوم ما فيه الكفاية، دع الباقي لبروسي، تعال وتحدث إلي. ولكن أريد أن تتحدث إلي. اجلس هنا وسأجلس أنا أمامك على الأرض. الآن ظهر التحسن على وجهك. لماذا تخرج كل ليلة تحاضر وتتحدث؟ ليس لي من وقتك إلا ليلة واحدة كل أسبوع، وحتى هذه الليلة لا أكاد أحصل عليها. أعرف أن ما تقوله حق وأنهم مقتنعون بأرائك، ولكن ما الفائدة من إقناعهم إذا كانوا يفعلون عكس الذي تدعو إليه في اللحظة التي توليهم فيها ظهرك؟ انظر إلى أتباعك في كنيسة سان ماسيو، لماذا يحرصون على المجيء كل أحد ليسمعون حديثك عن الدين؟ أتدري لماذا؟ لأنهم طوال الستة أيام يرهقون أنفسهم في العمل وجمع المال، ويريدون أن ينسوا كل شيء في اليوم السابع ليعودوا أشد حرصا على جمع المال من ذي قبل. الواقع يا عزيزي أنك تساعدهم على المضي في طريقهم. أنت أول من يعرف يا كانديدا أني أقسو عليهم، وإذا كانوا يذهبون إلى الكنيسة للفرار مما هم فيه كل يوم، لماذا لا يذهبون إلى مكان آخر أقدر على تسليتهم من الكنيسة؟ لسبب بسيط، لأن تلك الأماكن غير مفتوحة يوم الأحد. وحتى لو كانت مفتوحة لما جرأوا على الذهاب إليها حتى لا يراهم أحد. وفوق ذلك يا موريل، أنت تخطب في بلاغة تستحوذ على نفوسهم أكثر مما يستطيع أي ممثل على المسرح. أتدري لما تبدو النساء متحمسات؟ كانديدا، أنت ولد ساذج، أتظن أنها اشتراكيتك ودينك؟ لو كان الأمر كذلك لفعلنا الذي تقوله لهن بدلا من النظر إليك طول الوقت وأنت تتحدث. لكل منهن شكوى بروسي. شكوى بروسي؟ ماذا تعنين يا كانديدا؟ نعم بروسي، وكل السكرتيرات اللائي استأجرتهن. لماذا تنذل بروسي إلى غسيل الأطباق وتقشير البطاطس وأعمال الخادمات مقابل 6 شلينات في الأسبوع، وهو أجر يقل كثيرا عما تتقاضاه في أي عمل آخر؟ إنها تحبك يا موريل، ذاك هو السبب. كلهن يعشقنك وأنت تعشق الخطاب والوعظ لأنك برعت فيهما، وتظن أنك تدفعهن إلى بناء مملكة السماء على الأرض أيها العزيز الأبلة. كانديدا، يا لها من سخرية تبعث الرعب في النفس. تلك روح مدمرة من خلق الشيطان. هل تمزحين أم أنت تغارين؟ هل هذا ممكن؟ أشعر أحيانا بالغيرة من بروسي؟ لا لا، لست أغار من أحد، ولكني أغار لإنسان آخر يفتقد الحب. أنا؟ أنت؟ لقد أفسدتك كثرة الحب والعبادة، فأنت تصيب منهما أكثر من حاجتك. لا لا، إنما أقصد يوجين. يوجين؟ ليس من العدل أن تنال كل الحب ولا يصيب يوجين منه شيئا، مع أنه يحتاج إلى الحب أكثر منك. ماذا دهاك؟ هل أسأت إليك؟ كلا كلا بالمرة، لي فيك ثقة تامة يا كانديدا. أيها الغر الساذج، هل أنت واثق من جاذبيتك التي لا تقاوم؟ كانديدا، حديثك يفزعني. لم أفكر قط في جاذبيتي، ولكني كنت أفكر في طهارتك ونقاء نفسك، وذلك ما أثق فيه. أوه هراء، يا له من شيء سخيف تقوله لي. أنت لست سوى قسيس يا موريل، ولا تفكر إلا بعقلية القساوسة. هكذا قال يوجين. يوجين دائما على حق، إنه فتى رائع. أتدري أني ازددت به شغفا، وأنه لا يدري عن ذلك شيئا، وأنه على استعداد لأن يغرق في غرامي حتى أذني؟ لا يدري عن ذلك شيئا. بالمرة، سيدري يوما ما عندما يكبر ويصبح مثلك رجلا مجربا. لست أدري ماذا سيقول عني حينئذ. لن يقول سوءا يا كانديدا، آمل ذلك. هذا يتوقف على... على ماذا؟ على ما يحدث له على مدى إدراكه لمعنى الحب، أعني على المرأة التي ستعلمه ما هو الحب. نعم، لا لا، بل نعم، في الواقع لا أعرف ماذا تقصدين. إذا تعلمه من امرأة طيبة فسيسامحني. يسامحك؟ أما إن تعلمه من امرأة سيئة كما يحدث لكثير من الرجال وخاصة الشعراء الذين يعتقدون أن كل النساء ملائكة، لا أدري ماذا سيكون. لنفرض أنه اكتشف قيمة الحب بعد أن تخلص منه وانهارت نفسه في عماية جهله، هل يسامحني عندئذ يا موريل؟ يسامحك؟ على ما؟ ألا تفهم؟ أقصد يسامحني على أني لم أعلمه ما هو الحب، وعلى أني تركته للسيئات من النساء بسبب طهارتي ونقاء نفسي كما تسميها. يقلقني يا موريل أنك لا تفهمني، ثم تتحدث عن ثقتك في طهارتي ونقاء نفسي، وكان يمكن أن أعطيهما ليوجين المسكين كما أعطي شالي لأي شحاز يرتعد من البرد، إذا كانت طهارتي ونقاء نفسي هما اللذان يمنعاني من الخطيئة. موريل، دع ثقتك في حبي لك، لأنه إذا ذهب ذلك الحب فلن أهتم فتيلا بعظاتك وبلاغتك التي تخدع بها نفسك وغيرك كل يوم. نفس كلماتي. كلمات من؟ يوجين. إنه دائما على حق، يفهمك ويفهمني ويفهم بروسي، أما أنت يا حبيبي فلا تفهم شيئا. كيف يمكنك أن تقبليني الآن؟ كانديدا، كنت أفضل أن تغمدي سكينا في صدري بدلا من هذه القبلة. حبيبي، ما الذي حدث؟ لا تلمسيني، لا تلمسيني. موريل، ماذا جرى؟ واحدة من اثنتين، إما أنك كنت على صواب هذا الصباح، وإما كانديدا مجنونة. ماذا؟ كاندي مجنونة هي الأخرى؟ لا لا لا، غير معقول غير معقول. بل قل يا مورل إنك صدمت لا أكثر ولا أقل. أوه كم أنت أسير التقاليد يا من تدعي التحرر منها أيها الحبيب. كاندي ماذا تفعلين يا كاندي؟ ماذا يقول عنك مستر موشبانكس؟ مورل هو السبب، فقد علمني أن أكون متحررة الفكر ولا أهتم بما يقوله الغير عني، ويسير كل شيء على ما يرام ما دمت أتفق معه في التفكير. أما الآن وقد خالفت رأيه مرة واحدة، فانظروا انظروا ماذا حدث له. حقا يا مورل لا تبدو كما عودتنا. صفحا أيها السادة، لم أكن أعتقد أن المسألة ستتطور على هذا النحو. حسنا، اسمحوا لي أن أواصل عملي الآن. يوجين، لماذا تبدو حزينا؟ هل أبكاك البصل؟ كلا، إنها قسوتك. أمقت القسوة، أمقت أن أرى إنسانا يعذب آخر. أيها المسكين، هل قسوت عليك لأنك ساعدتني في تقشير البصل؟ كفى، لا أعني نفسي، ولكنك قسوت على موريل. أحس ألمه في صدري. أعرف أنك لست مخطئة، فهذا شيء كان لابد أن يحدث، ولكن لا تستخفي بالأمر، فكم يؤلمني أن تضحكي وهو يتعذب بسببك. أنا أعذب موريل؟ كلام فارغ، إنك تبالغ أيها الأبله. كفى عملا يا عزيزي موريل، وتعال وتحدث إلينا. أنا؟ كلا، لا أستطيع أن أتحدث، لا أستطيع إلا أن أعظ. إذن فتعال وعظ. كلا، أرجوك يا كندي. لكسي، كيف حالك يا مسز موريل؟ يسرني أن ألقاك ثانية. شكرا يا لكسي. ألا تعرف يوجين؟ بالطبع. كيف حالك يا مستر مارشبانكس؟ على خير ما ترجو، شكرا. قدمت الآن من نقابة سانت ميثيو. برقيتك أحدثت اضطرابا كبيرا يا مستر موريل. ماذا أبرقت لهم يا موريل؟ كان المفروض أن يتحدث فيهم الليلة، واستأجروا القاعة الكبرى في شارع مير وأنفقوا مالا كثيرا في الدعاية، ولكن موريل أبرق معتذرا، وقد نزل عليهم النبأ كالصاعقة. يتخلص من موعد للخطابة؟ لأول مرة في حياته، أراهن على ذلك. قرروا أن يرسلوا برقية أخرى عاجلة يرجونك فيها تغيير رأيك. هل وصلتك؟ نعم. وكان الرد خالصا؟ أعرف وقد أجبتهم، لن أذهب. ولكن لما يا موريل؟ لأني أستطيع الخيار. نسي هؤلاء الناس أني إنسان. هل يعتقدون أني آلة خطابة يديرونها كل ليلة ومتى يحلو لهم؟ ألا أقضي ليلة واحدة في بيتي ومع زوجتي وأصدقائي؟ لا تهتم بما قلت يا موريل، وإذا لم تذهب اليوم أنبك ضميرك غدا. أعرف بالطبع يا سيدي أنهم يثقلون عليك، ولكن النقابة ظلت طول الوقت تبحث عن خطيب آخر، فلم يجدوا إلا رئيس رابطة اللا أدريين. رجل نابغة، وهل هناك أكفأ منه؟ ولكنه يصر دائما على التفرقة بين الاشتراكية وبين الدين، سيهدم كل ما بنيناه، وأنت تعلم ذلك جيدا. اذهب يا موريل، سنذهب كلنا معك. اسمع يا كندي، سنبقى هنا بجانب المدفأة نتحدث في كل شيء وفي لا شيء، ولن يغيب هو أكثر من ساعات قليلة. بل سنذهب وسنجلس معه على المنصة كعظماء الناس. المنصة؟ لا لا لا، لن نجلس على المنصة حتى لا نكون نهبا لأنظار الناس كلهم. لا أستطيع، سأجلس على آخر مقعد في الصالة. لا تخشى شيئا، فستكون كل الأنظار متجهة إلى موريل. شكوى بروسي يا كانديدا. نعم، شكوى بروسي. شكوى بروسي؟ عما تتحدثان؟ ميس جارلت؟ نعم يا مستر موريل، أنا قادمة. اسمع يا مستر ميل، ما شكوى بروسي؟ ماذا أصابها؟ في الواقع لست أدري شيئا، وإن كان حديثها هذا الصباح غريبا بعض الشيء، يبدو أنها تفقد صوابها أحيانا. انتقلت العدوى إليها، أربعة في دار واحدة. ماذا تريد يا مستر موريل؟ أبرخي إلى نقابة سانت ماثيو أني قادم. أليسوا في انتظار؟ افعلي ما أقول. بيركس، ألا تريد أن تحضر؟ لا تفسر الموضوع على هذا النحو يا موريل، أنت تعرف أننا لسنا يوم الأحد. متأسف، ظننتك تحب أن أقدمك إلى رئيس النقابة. ها؟ فهو عضو في لجنة العطاءات بمجلس البلدية وله نفوذ في إبرام العقود. هل تأتي؟ بالطبع بالطبع، يسرني يا موريل أن أستمع إليك دائما. ميس جارنت، إذا لم تكوني على موعد آخر أريدك أن تدوني بعض الملاحظات في الاجتماع. حسنا. أظن أنك قادم يا أليكسي. بالتأكيد يا موريل. كلنا قادمون يا موريل. كلا أنت لست قادمة، وكذلك يوجين. ستبقيان في الدار وحدكما تتحدثان وتحتفلان بعودتك إلى بيتك. ولكن يا موريل، أنا مصمم، أنت لا تريدين الذهاب وهو أيضا لا يريد الذهاب. ولكن لا تهتم للأمر، أريد مقعديكما لمن لم يسمعني من قبل. يوجين، ألا تحب أن تذهب؟ لا أريدها أن يذهب، فهو لا يحب العظات ويعرف أني أخشاه. قال لي شيئا كثيرا عن هذا الموضوع منذ ساعات، وسأريه كيف أخشاه بتركه وحيدا معك يا كانديا. رجل شجاع. ولكن ما الموضوع يا موريل؟ لست أفهم شيئا. ظننت أنني أنا الذي لا يفهم يا عزيزتي. الساعة تجاوزت العاشرة، الستائر مسدلة والمصابيح موقدة، التايبرايتر مغطاة والمنضدة الكبيرة مرتبة. كانديدا ومارش بانكس جالسين وحدهما بجانب النار، ومصباح القراءة فوق المدفأة بالقرب من مارش بانكس الذي يجلس في المقعد الصغير يقرأ شعرا بصوت مرتفع، وقد انتثر حوله على السجادة عدة أوراق وكتب شعر. كانديدا تجلس في المقعد المريح وفي يدها سيخ المدفأة، وهي مضطجعة تنظر إلى السيخ وقدماها قريبتان من النار. يبدو على وجهها أنها غارقة في أحلام اليقظة. وهنا يتوقف يوجين مارش بانكس عن القراءة. كل شاعر روى هذه الفكرة في أشعاره، أليس كذلك؟ ألا تصغين؟ ميسيس موريل، ألست مصغير؟ أكمل يا يوجين، أكمل، إني تواقة لمعرفة ما حدث للملاك. معذرة يا ميسيس موريل، يبدو أني أثقلت عليك. ولكنك لم تثقل علي، أؤكد لك، أكمل أكمل يا يوجين. لقد انتهيت من قطعة الملاك منذ ربع ساعة وقرأت أشعار أخرى كثيرة. أسفة جدا يا يوجين، إن سيخ المدفأة ثقل علي فخدرني. لا أخفي عليك أن منظر هذا السيخ كان يقلقني. ولما لم تقل ذلك؟ لو فعلت لألقيته في الحال. خشيت أن يسوءك ذلك، كان يبدو في يدك كأنه سلاح، ولو كنت بطلا من أبطال الماضي لوضعت سيفي المجرد بيننا، ولو جاء موريل لظن أنك أمسكت بالسيخ لأنه لا يوجد سيف بيننا. ماذا؟ لا أستطيع أن أفهمك، لقد أطربتني الأشعار التي رويتها لي، فلماذا تريد بيننا سيفا؟ لا تهتمي للأمر، لا تهتمي، سأواصل قراءة الشعر. دع الأوراق مكانها يا يوجين، هناك حدود لطاقتي على سماع الشعر حتى ولو كان شعرك. منذ ساعتين وأنت تقرأ، أريد أن نتحدث. كلا كلا، يجب أن لا أتحدث، أريد أن أذهب إلى الحديقة العامة لأتمشى قليلا. لا تتعب نفسك، لقد أغلقت منذ وقت طويل. تعال واجلس إلى المدفأة وتحدث عن القمر كعادتك. أريد إنسانا يسليني، ألا تود أن تكون؟ نعم نعم. إذن تعال اجلس هنا أمامي على الأرض وأسند رأسك على ركبتي. كنت بائسا طوال هذا المساء لأني فعلت الصواب، أما الآن فقد بدأت أحيد عن الطريق وأنا سعيد. نعم، ويبدو أنك تشعر الآن بأنك كبرت وأصبحت رجلا مخادعا شريرا فخورا بنفسه، أليس كذلك؟ كوني على حذر، فأنا أكبر منك سنا لو عرفت الحقيقة. هل أقول لك كلمات عابثة شريرة؟ لا، بل قل أي شيء تحسه، أي شيء مهما كان نوعه. لست خائفة مدام حديثك يترجم إحساسك الصحيح، لست أريد خداعا أستحلفك بشرفك، قل ما تريد قوله. الآن لا أستطيع أن أقول أي شيء، فكل كلماتي تصدر عن نبع واحد. وما هو؟ كانديدا كانديدا كانديدا كانديدا. أما وقد استحلفتني بشرفي، فإني لم أعد أرى ميسيس موريل، ولكنها دائما كانديدا. بالطبع، ولكن ماذا عندك تقوله لكانديدا؟ لا شيء، إلا أن أكرر اسمك 1000 مرة. ألا تشعرين بأن كل مرة صلاة؟ ألا يسعدك أن تستطيع الصلاة؟ نعم يسعدني جدا. إذن فسعادتك هي الجواب على صلاتك، أتريد شيئا آخر؟ كلا كلا، أنا الآن في السماء حيث لا يعرف إنسان معنى الحاجة. أمل ألا أكون متطفلا. موريل، لقد أفزعتني، كنت مستغرقة في حديث مع يوجين حتى أني لم أسمعك تفتح الباب. كيف حال الاجتماع؟ هل أجدت الحديث؟ كانت أروع خطبة لي في حياتي. عظيم، وكم كان عدد الحاضرين؟ نسيت أن أسأل. لابد وأنه أبدع يا يوجين، وإلا لما نسي أن يسأل عن عددهم. وأين الآخرون يا موريل؟ خرجوا قبل أن أستطيع مغادرة القاعة، لابد وأنهم يتناولون العشاء في مكان ما. في هذه الحالة تذهب ماريا إلى الفراش، سأبلغها. حسن حسن، ماذا عندك تقوله لي؟ لا شيء، سوى أني جعلت من نفسي أحمق في مكان خاص، بينما كنت أنت تجعل من نفسك أحمق في مكان عام. ليس بنفس الطريقة على ما أعتقد. تماما تماما بنفس الطريقة، كنت ألعب دور الرجل الطيب مثلك عندما أظهرت شجاعتك وتركتني هنا وحدي مع كانديدا. كانديدا؟ نعم كانديدا، فقد ذهبت إلى هذا الحد، ولكن لا تخش شيئا، فالشجاعة مرض معد نقلته إلي. أقسمت ألا أقول في غيابك كلمة واحدة ما كنت أجرؤ على قولها في حضرتك منذ شهر مضى. وهل حفظت قسمك؟ نعم، حتى 10 دقائق مضت. حتى ذلك الوقت كنت أقرأ لها أشعاري وأشعار غيري لأتفادى الحديث. كنت أقف على باب الجنة لا أجرؤ أن أدخلها، ولا بد أنك تدرك مدى ما أصابني من ألم وأنا على هذه الحال. ثم ماذا؟ ثم ملت سماع الشعر، وأخيرا اقتربت من باب الجنة. نعم. تكلم أيها الرجل، تكلم، ألا تشفق علي؟ تكلم. ثم أصبحت ملاكا، ورأيت سيفا مشتعلا يدور في السماء، فلم أستطع الدخول. وجدت أن باب الجنة لم يكن غير باب الجحيم. لا بد أنها ردت. كلا كلا كلا أيها الأبلة، لو فعلت ذلك لما شعرت بأني في الجنة. ردتني؟ هل تظن أن ذلك ينقذها؟ أيها الأبلة، لست أهلا لأن تعيش معها في عالم واحد. هل تظن أنك تجعل نفسك أهلا لها بتحقيري يا يوجين؟ هنا ينتهي الدرس الواحد بعد 1000. اسمع يا موريل، أنا لا أهتم كثيرا بعظاتك ولا بخطبك، وأعتقد أني أقدر عليهما منك. الرجل الذي أردت أن ألقاه هو الرجل الذي تزوجته كانديدا. الرجل الذي تعنيني؟ لست أقصد صاحب العظمة جيمس ميفور موريل الواعظ والخطيب المفوه ذي الكلمات الرنانة، وإنما أعني الرجل الحق الذي أخفاه صاحب العظمة في مكان ما من عباءته السوداء، الرجل الذي أحبته كانديدا. لا تستطيع أن تجعل امرأة مثل كانديدا تحبك وأنت تزر ياقتك من الخلف بدلا من الأمام. عندما وعدتني كانديدا بالزواج كنت نفس الواعظ ونفس الخطيب الذي ترى الآن، وكنت أرتدي عباءتي السوداء، وكنت أزر رياقتي من الخلف بدلا من الأمام. هل تظن أن حبها لي يزداد لو كنت أقل إخلاصا في عملي؟ لقد سامحتك تماما تماما، كما سامحتني لأنني جبان ولأنني كما تقول قرد حقير نذل. أي امرأة من هذا الطراز ذات إلهام مقدس تحب فينا أرواحنا لا أخطاءنا وتوافهنا لا ياقاتنا وعباءاتنا ولا أي من تلك الخرق البالية التي ندثر بها أنفسنا؟ إن الذي أريد أن أعرفه كيف تجاوزت السيف المشتعل الذي أوقفني؟ ربما لأن أحدا لم يتطفل علي بعد 10 دقائق. ماذا؟ قد يستطيع الإنسان أن يبلغ القمة ولكن لا يستطيع البقاء هناك طويلا. هراء هراء، يستطيع أن يبقى إلى الأبد وهناك فقط، ولكنه لن يجد في اللحظات الأخرى الراحة التي ينشدها ومجد الحياة الذي يسعى إليه. وأين تظن أني قضيت تلك اللحظات إن لم يكن فوق القمم؟ في المطبخ تقشر البصل وتملأ المصابيح، أو على منبر أنظف أرواحا قذرة من الطين. وهذا أيضا، ولكن ألا تدري أن اللحظات الذهبية هي التي قضيتها فوق المنبر؟ وفي تلك اللحظات طلبت إليها أن تحبني. لم أستغل تلك اللحظات لمصلحتي ولا لأن أسرق سعادة الغير. نعم نعم، أنا واثق أنك عقدت الصفقة في أمانة، كما لو كنت تشتري رطلا من الجبن. أما أنا فكنت أذهب إليها في ثياب شحاذ. شحاذا يرتعد بردا ويطلب شالها. أشكرك على اقتباس شعري. نعم، إذا أردت، شحاذ يموت من البرد ويطلب شالها. وقد رفضت. هل أقول لك لما رفضت؟ لأنها لم ترفض. لم ترفض؟ نعم، عرضت علي كل ما طلبت، شالها وأجنحتها وأكليل النجوم على رأسها والزنابق التي في يدها والهلال الذي تحت قدميها. تكلم تكلم يا رجل، قل الحق. زوجتي هي زوجتي، كفى شعرا وسفاها. إذا كنت قد فقدت حبها ومنحتك إياه فليس هناك قانون يقيدها. اقبض علي من ياقتي فستأتي لتصلحها تماما كما فعلت في الصباح. سأحس يديها تلمسان وجهي. أيها القرد، أتدري كم يعذبني قولك؟ ما الذي حدث فقلبك إنسانا شجاعا؟ لم أعد أخاف الآن، لقد كنت أكرهك ولهذا كنت أفر منك وأخشاك، ولكني أدركت اليوم عندما عذبتك أنك تحبها، وهكذا أصبحنا صديقين. تستطيع أن تخنقني إذا شئت. إذا كانت هناك ذرة من الإنسانية في بدنك قل ماذا حدث في غيبتي. ماذا حدث؟ لا شيء أكثر من السيف المشتعل. حسن حسن حسن، كل ما حدث والأترك الشعر جانبا، أني أحببتها وغرقت في حبها حتى أني لم أكن أريد أكثر من السعادة التي يهيئها لي الشعور بأني أحبها. وقبل أن تسنح لي الفرصة لأنزل من قمة الجبل جئت أنت. إذن فالمشكلة باقية دون حل. تعاسة الشك. تعاسة؟ أشهد أني أسعد الناس ولا أريد الآن شيئا أكثر من سعادتها. موريل موريل، لننسى الموضوع. لماذا نجبرها على أن تختار بين قرد حقير مثلي وخنزير كبير مثلك؟ فلنتركها كلانا. نعم، أنت تذهب إلى المشرق وأنا إلى المغرب بحثا عن إنسان جدير بحبها، كبير ملائكة ذي أجنحة قرمزية. يا للسخف، إذا كانت قد فقدت عقلها لتتركني من أجلك فمن الذي يحميها ويساعدها ويعمل في سبيلها؟ ومن يكون أبا لأبنائها؟ هي لا تسأل مثل هذه الأسئلة السخيفة. إنها هي التي تريد إنسانا تحميه وتساعده وتعمل لأجله، إنسانا يعطيها أبناء تحميهم وتساعدهم وتعمل في سبيلهم. أنت أحمق، بل أحمقان، بل 3 حمقى. أنا الرجل يا موريل، أنا الرجل، أنا الرجل. أنت لا تفهم ما هي المرأة. نادها يا موريل، نادها واطلب إليها أن تختار بيننا، نادها. الذي أصابك يا يوجين؟ لا شيء، كنت أتبرى مع موريل في الخطابة وقد خسر المباراة. لقد ضايقته ولا أحب ذلك يا يوجين، هل تسمع؟ لن يضايقك أحد بعد الآن يا موريل، فسأحميك. تحمينني؟ ماذا كنت تقول يا يوجين؟ لا شيء، إلا أنني لا شيء يا يوجين؟ أعني أنا آسف، آسف، آسف جدا، لن أعود إلى ذلك مرة أخرى، سأدعه وحده. تدعوني وحدي أيها القرش؟ دعني أحاسبه يا موريل. أرجو، أرجو ألا تكوني غاضبة مني. بل غاضبة، غاضبة جدا، أفكر جديا في طردك من البيت. اهدأ، اهدأ يا كندا، أستطيع أن أعنى بنفسي. أعرف ذلك يا عزيزي، هذا أمر مفروغ منه، ولكن يجب ألا يضايقك أحد وألا تحزن. حسن، حسن، أنا ذاهب، أنا ذاهب. لا حاجة بك إلى ذلك، فلا أستطيع أن أطردك من بيتي في هذا الوقت من الليل. لعنة الله عليك، ألا تخجل؟ ولكن، ولكن ماذا فعلت؟ أعرف ماذا فعلت، كأني كنت معكما طوال الوقت. أنت طفل لا تستطيع أن تمسك لسانك. أفضل أن أموت 10 مرات على أن أسبب لك ألما. موتك يريحني. كانديدا يا عزيزتي، لا داعي لهذا الحديث، إنها مسألة بين رجلين وأنا الذي يسويها. رجلين؟ هل تسمي هذا رجلا؟ أيها الولد الشرير، إنه هو الذي بدأها وهو أكبر مني سنا. غير صحيح، هل أنت الذي بدأت يا موريل؟ كلا، إنك أنت الذي بدأت هذا الصباح. هذا الصباح؟ ولكن رأيك الثاني صحيح، فأنا أكبر الاثنين وأقواهما، ومن الخير أن تترك الأمر في يدي يا كانديدا. نعم يا عزيزي، ولكن لا أفهم ما قيل عني هذا الصباح. لا داعي لأن تفهمي. ولكن يا موريل. أوه يا للشيطان، لقد جاءوا. موريل، موريل، أليس هذا فظيعا؟ إنها غاضبة مني وتكرهني، ماذا أفعل؟ رأسي يدور يا يوجين، وأريد أن أنفجر ضحكا. لا لا، بحق السماء لا تفعل، وإلا ظنت أنني سببت لك هستيريا. لا لا لا تضحك، لا تضحك، أرجوك. مستر موريل، تهنئتي القلبية، كان خطابا رائعا غاية في الروعة، لقد بذلت كل الناس حتى نفسك. تماما، تصور أني بقيت يقظا حتى آخر كلمة. أليس كذلك يا ميس جارنت؟ أنا لم أكن أهتم بك، إذ كنت منصرفة إلى تدوين الملاحظات. هل كنت أتحدث بسرعة يا بروسي؟ أو سرعة فائقة، وأنت تعرف أني لا أكتب أكثر من 90 كلمة في الدقيقة. أوه لا تهتمي للأمر، هل تعشيتم؟ كان مستر بيرغس كريما معي الليلة، فدعاني إلى عشاء فاخر في بلغريف. العفو يا مستر ميل، مرحبا بكم دائما. شربنا شامبانيا، شامبانيا ذقتها لأول مرة في حياتي. أشعر بدوار. عشاء وشامبانيا، شيء جميل. أكانت بلاغتي هي سبب ذلك الكرم الحاتمي؟ بلاغتك وقلب كريم بين ضلوع مستر بيرغس. موريل، رئيس النقابة شخصيته جذابة، كان يتعشى معنا. رئيس النقابة، فهمت. من يريد لمنادى؟ فنحن لا نقدم خمرا كما تعلمون. لا فائدة يا عزيزتي، شربوا شامبانيا، وحنثت بروسي بوعدها. شربت شامبانيا؟ نعم، ولم أعد أحب البيرة. هل هناك خطابات أجيب عليها الآن يا مستر موريل؟ كلا. حسن، سعدتم مساءً. هل أصاحبك إلى البيت يا ميس جارنت؟ لا لا لا وشكرا، لن أثق الليلة بأحد يصاحبني، ليتني لم أشرب تلك الشامبانيا. باي باي باي. ليتها لم تشرب، تصور أنها شربت زجاجتين. اذهب اذهب واصحبها يا أليكسي. ولكن لنفرض أنها غنت أو رقصت في الشارع. لهذا السبب بالذات يجب أن توصلها إلى البيت. أسرع يا أليكسي أرجوك. تصور يا موريل، إن مساعدك أليكسي بعد الجرعة الثانية بدأ يلقي عظات دينية كأنه يقف على منبر كنيسة. حسن، أنا وقت الرواح، مستر موش بانكس، هل تمنحني شرف صحبتك في الطريق؟ نعم نعم، أرى أن أذهب. اجلس هنا، لن تذهب. أنا لا أعني مستر مارش بانكس باق معنا الليلة يا بابا. إذا مساء الخير، إلى اللقاء يا موريل. باي باي كاندي. ابقى أنت يا عزيزي موريل، سأذهب لأساعده على فداء معتقل. موريل ستهب الآن عاصفة، ألست خائفا؟ بالمرة. لم أحسدك على شجاعتك إلا الآن، كن إلى جانبي يا موريل أرجوك. كل إنسان بنفسه يا يوجين، فلها أن تختار بين واحد منا. ألست آسفا يا يوجين؟ نعم وكثير القلب. إذن فقد سامحتك، والآن اذهب إلى الفراش كأي ولد طيب. أريد أن أتحدث بشأنك مع موريل. كلا يجب أن أبقى، لن أذهب. قل لها يا موريل. يقول لماذا؟ ليس عندي ما أقوله سوى أنها كل ثروتي على الأرض إن كانت لي حقا. أعتقد أن يوجين لا يقول أقل من ذلك إذا كان هذا كل شيء. موريل إنها تسخر منا. لا مجال للسخرية الآن، هل تضحكين منا يا كانديدا؟ يوجين سريع البديهة يا موريل، آمل ألا أضحك، ولكني غير واثقة من أني سأغضب. كفى يا موريل، يجب ألا يقول أحد منا شيئا. حذار يا موريل. يوجين، أمرتك أن تذهب، فهل لا ذهب؟ لن يذهب، أريده أن يبقى. بل سأذهب، سأفعل كل ما تأمرين به. قف، ألم تسمع موريل يقول إنه يريدك أن تبقى؟ موريل هو السيد هنا، ألا تعرف ذلك؟ وبأي حق هو سيد البيت؟ أجبه يا موريل. عزيزتي، لا أعرف أي حق جعلني رب البيت، ولا أتمسك بمثل هذا الحق. ألست تعرف يا موريل؟ بالطبع أنت لا تفهم يا يوجين، طبعا أنت صغير. حسن، أذنت لك بالبقاء، تبقى لتتعلم. والآن يا موريل، ما الموضوع؟ تكلم. كلا يا موريل. هيا. أردت يا كانديدا أن أهيئك لما سأقول حتى لا يحدث سوء تفاهم. أعرف ذلك، ولكن علي بالموضوع، لن أسيء الفهم. حسن يوجين يقول إنك غارقة في حبه. ماذا؟ لا لا لا لا لا لا, لا بالمرة، لم أقل شيئا من هذا يا ميسيس موريل، لا تصدقيه. قلت إني أحبك وإني أفهمك، أما هو فلا يستطيع أن يفهمك، ولم أقل ذلك بعد الذي حدث هناك بجانب المدفأة، أقسم بشرفي، ولكني قلت هذا الصباح. هذا الصباح؟ نعم هذا كل ما في الموضوع، وهذا هو السبب فيما حدث لياقتي. ياقتك؟ موريل، هل حاولت أن تضربه؟ تعرفين يا كانديدا أنه يصعب علي أن أسيطر على أعصابي أحيانا، وقد قال إنك تحتقرينني من أعماق قلبك. قلت هذا يا يوجين؟ كلا إذن كذب موريل علي، هذا الذي تعنيه؟ كلا إنها كانت زوجة داود، ولم يحدث ذلك في منزلهما، وإنما حدث عندما رأته يرقص أمام الناس. يرقص أمام الناس يا كانديدا، وكان يظن أنه يبذر رسالته في قلوبهم بينما كانوا يتعذبون من شكوى بروسي. لا تحاول التقليل من قيمة الأمر يا كانديدا. أحاول؟ يوجين على صواب كما قلت لي منذ ساعات، لم يقل شيئا إلا وورد بعد ذلك على لسانك، هو الشاعر الذي يعرف كل شيء، أما أنا فقس مسكين لا يعرف أي شيء. هل تهتم لما يقوله ولد طائش ولما قلته ضحكة؟ هذا الولد الطائش يتحدث بإلهام الطفل وبمكر الثعبان. ادعى أنك لا أهل لي، وسواء كنت على خطأ أم على صواب فقد بدت أخشى أن يكون ذلك صحيحا، ولا أريد أن أسير بين الناس تعذبني الشكوك. لن أمسك عنك سرا ما دمت معك، ولن أدع نفسي فريسة للغيرة. اتفقنا هو وأنا على أن نترك لك الخيار بيننا، وأنا في انتظار قرار منك. لي أن أختار؟ اتفقتما على أني لواحد منكما. نعم، ويجب عليك أن تختاري. أنت لا تفهم قصدها يا موريل، تعني أنها لنفسها. عنيت ذلك وأكثر من ذلك يا أستاذ يوجين، ولكني يا سيدي ويا صاحبي الأمر، ما هو الثمن الذي تدفعانه لأختار؟ أنا معروضة في المزاد، فما هو عطاؤك يا موريل؟ كانديدا، كانت لا أقوى على الكلام. حبيبي، قفي قفي قفي، ليس هذا عدلا. يجب يا موريل ألا تظهر لها أنك تتألم. أنا مثلك تماما ولكني لا أبكي. نعم أنت على حق، لم أكن أطلب الرحمة يا يوجين. دعيني يا كانديدا. معذرة يا موريل، لازلت في انتظار عطائك. ليس عندي ما أعرضه سوى قوتي للدفاع عنك وإخلاصي لإشاعة الاطمئنان في نفسك، وقدرتي ومثابرتي لكسب قوتك وسلطاني ومركزي لصون كرامتك. كل ما يعرضه الرجل على المرأة. وأنت يا يوجين، ما هو عطاؤك؟ ضعفي ووحدتي وقلة حيلتي وحاجة قلبي. عطاء مغري يا يوجين، والآن أعرف كيف أختار. كانديدا، كانديدا، كانديدا. أيها الجبان، أعطي نفسي لأضعفكما. أقبل حكمك يا كانديدا. هل فهمت يا يوجين؟ نعم فهمت، أنا الخاسر، مسكين هو لا يستطيع أن يحتمل العبء. ماذا؟ كانديدا، هل عنيتني يا كانديدا؟ تعالي نبحث الأمر في هدوء كما يفعل الأصدقاء. اجلس يا عزيزي موريل، أحضر لي هذا المقعد يا يوجين. يوجين، أتذكر ما رويت لي عن نفسك وكيف أنك تعيش وحيدا لا يعنى بك أحد منذ ماتت مربيتك، وكيف أن أقرانك وقريناتك موضع عطف ودلال من آبائهم، وكيف كنت تشعر بالتعاسة في كلية إيتون، وكيف منع أبوك عنك المال ليرغمك على الذهاب إلى أوكسفورد؟ قلت لي إنك تعيش في هذه الحياة منبوذا، لا يفهمك إنسان ولا يؤنسك أحد. كانت معي كتبي، وكانت الطبيعة صديقا لي، ثم وجدتك آخر الأمر. فلنترك ذلك جانبا، ليس هذا موضوع حديثي. والآن لننتقل إلى الولد الآخر، ولدي الذي يجلس على يميني المدلل وهو في المهد. بين وقت وآخر نذهب لزيارة أبويه، يجب أن تأتي مرة معنا يا يوجين لترى صورة بطل ذلك البيت المسمى موريل، صورة له في 8 من عمره يحمل بين يديه جائزة التفوق في المدرسة، وثانية وهو كابتن في 12، وثالثة وهو يرتدي السموكن، ورابعة وخامسة وعاشرة. مئات من الصور يا يوجين. أنت تعرف كم هو قوي، وآمل ألا يكون قد أصابك بسوء، وكم هو ذكي، وكم هو سعيد. سل والد موريل وشقيقاته الثلاث كم كلفهن من ثمن ليجنبوه مشقة العمل، وليتوفر على أن يجعل من نفسه رجلا قويا زكيا سعيدا. وسلني كم يكلفني من ثمن لأكون أم موريل وشقيقاته الثلاث وزوجته وأما لأبنائه في وقت واحد. سل بروسي وماريا كم يلقيان من مشقة في المنزل حتى ولو لم يكن معنا ضيوف يقشرون البصل. سل الذين يحاولون إقلاق موريل في كل دقيقة، من الذي يمنعهم؟ عندما تكون هناك نقود للمنح هو الذي يمنحها، وعندما تكون هناك نقود للمنع أنا الذي أمنعها. أنا أبني قلعة من الراحة والهدوء والحب لينعم بها، وأقف عليه حارسا أقيه شر المتاعب، أجعل منه سيدا في البيت وهو لا يعلم ذلك، وهو لم يستطع منذ لحظات أن يقول لك كيف أصبح سيدا. وعندما ظن أنني سأذهب معك كان همه الوحيد مصيري، وعندما أراد أن يغريني بالبقاء عرض علي قوته ليحميني ومثابرته ليكسب قوتي وكرامته ليصون سلطاني و... آسفة، لقد خلطت عباراتك الجميلة يا عزيزي، أليس كذلك؟ كانديدا، كانديدا، أنت على حق في كل كلمة، فأنت التي خلقت شخصيتي بكفاحك من أجلي وبالحب الذي يملأ قلبك. أنت زوجتي وأمي وشقيقاتي، أنت خلاصة الحب الذي يحرسني. وهل أنا أمك وشقيقاتك يا يوجين؟ أبدا أبدا، والآن أنا ذاهب إلى الظلام. لن تذهب هكذا يا يوجين. أعرف الساعة عندما تدق، بي شوق لأن أفعل ما يجب. كانديدا، لا تدعيه يقدم على حماقة. لا تخش شيئا، فقد تعلم كيف يعيش بلا سعادة. لم أعد في حاجة إلى سعادة، فالحياة أسمى من ذلك. أيها القس موريل، أعطيك سعادتي من كل قلبي. أنا أحبك لأنك ملأت قلب المرأة التي أحببتها. وداعا. كلمة أخرى واحدة. نعم. كم عمرك يا يوجين؟ الآن أصبحت أقدم من هذه الأرض، وكنت صباحا في 18. 18. لي رجاء، اكتب قصيدة من العبارتين اللتين سأقولهما لك الآن، وعدني بأن ترددهما على نفسك كلما ذكرتني. تكلمي. عندما أكون في 30 ستكون هي في 45، وعندما أكون في 60 ستكون هي في 75، وفي سن 100 سنكون في نفس السن. ولكن عندي سر آخر في قلبي، دعيني أذهب الآن، فالليل في الخارج متلهف لمعانقتي. وداعا. وداعا. والآن يا موريل، تعال بين ذراعي. استمعتم إلى مسرحية كانديدا لجورج برنارد شو. مسرحية كانديدا لجورج برنارد شو قدمناها عن النص الكامل ترجمة الأستاذ عبد الحميد سرايا. اشترك في تصوير الشخصيات سميحة أيوب كانديدا، محمد الطوخي القس جيمس موريل، صلاح سرحان يوجين مارشبانكس، شفيق نور الدين مستر بيرجس، نعيمة وصفي ميس بروسبيرين، ومحمد الدفراوي لكسي ميل. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. قدم هذه المسرحية وأخرجها محمود مرسي.